إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق حديثنا عن الرؤى وعن أهميتها في دين الله عز وجل، وأنها علم مستقل، وأنها فن متناقل متوارث، وبينا أن الرؤى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث: فإما بشارة من الله سبحانه وتعالى وتكون على يد ملك، أو تكون تحزين، أو تكون تحزيناً وتخويفاً وهذا يكون على يدي الشيطان، أو تكون حديث نفس مما يهم به الإنسان في اليقظة فيراه في منامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كذلك أن من آداب الرؤى ألا يقص المرء رؤياه، فإنها إن كانت حسنة فإنما يقصها على عالم أو ناصح محب، وإن كانت سيئة فلا يقصها فإنها لا تضره. وبينا أن من آداب الرؤيا الحسنة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يقصها على عالم أو ناصح، وكذلك أنها تسر ولا تغر. وأن من آداب الرؤيا السيئة التي هي تحزين وتخويف من الشيطان أن يدخل عن يساره ثلاثة، وأن يستعيذ بالله من شرها، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه حتى ولو كان على جانبه الأيمن، وألا يقصها على أحد، كما سبق بيانه بفضل الله عز وجل. وذكرنا كذلك أن الإنسان لا يتحدث بتلعب الشيطان به، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: علام يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به؟ لما حدثه أعرابي أنه رأى في المنام أن رأسه قد قطعت وهي تتدحرج وهو يجري وراءها، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا فيه أمر يبين لنا خطورة الرؤيا من جهة، وعظمتها وأهميتها من جهة أخرى. ولذلك حدثت حادثة في هذا الزمان في ثمانيات القرن المنصرم اهتز لها العالم الإسلامي، كانت من جراء رؤيا، وكانت من جراء حديث نفس لأحدهم وتلاعب الشيطان بالباقين، فترتب على ذلك دماء سالت في حرم الله وعند بيته المحرم عند الكعبة. وذلك لما رأى محمد بن عبد الله القحطاني، وكان ظاهره الصلاح، وكان محبا للقرآن بكاء في قراءته، والتقى بجهيمان العتيبي، وكان كذلك ممن عرف بطلب العلم، ولكن كانت فيهما شدة وغلظة أدت بهما إلى تكفير الدول حين ذاك، وعلى رأسها الدولة السعودية التي تحكم بشرع الله عز وجل في الجملة. وحينئذ رأى محمد بن عبد الله القحطاني هذا أنه المهدي الذي بشر به رسول الله، وما كان ذلك إلا حديث نفس مما يهم به وتتحدث به نفسه في يقظته، فرآه في منامه، وتلعب الشيطان بمن حواليه فرأوا أنه هو المهدي، بل تتابعت رؤياهم على ذلك حتى اتفقوا على أن يبايعوه عند بيت الله الحرام كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المهدي يبايع عند المسجد الحرام. وحينئذ دخلوا بيت الله المحرم وكانوا نحو من 3000 نفر، وأدخلوا الأسلحة في التوابيت توابيت الجنائز، وأغلقوا البيبان، وظلوا 17 يوما ترتب عليه ما لا يحصى من الدماء التي أزهقت وقتلت. وأين هو المهدي المزعوم؟ مات مع من مات، وقتل مع من قتل، فكان من تلاعب الشيطان لهؤلاء. ولذلك على الإنسان أن يتحرى، لأن أمر الرؤى لا ينبني عليه تشريع ولا حكم، وإنما غايتها أنها تسر، حتى إن أحمد لما رؤيت له الرؤى الحسنة إبان محنته رضوان الله عليه ورحمته، فقال: فكان ماذا؟ إن فلانا رؤي له كذا وكذا، فصار أمره إلى أن خرج مع الخوارج، وكان يقول: إن الرؤى تسر ولا تغر. فكان من جراء هذه الرؤى ومن تلاعب الشيطان وحديث النفس أن أزهقت الدماء المعصومة في حرم الله سبحانه وتعالى. فأمر الرؤى عظيم، ولا يصار في تأويلها إلى كل أحد. ومما نتحدث فيه اليوم مما يتعلق بأمر الرؤى رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. وبادئ ذي بدء إن الله عز وجل لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى بعيني البصر، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، خلافاً للصوفية الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعيني بصره، وما يرى إلا الشيطان، تتلاعب بهم الشياطين لا في المنام بل في اليقظة والمنام، ويزعمون أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، وكذبوا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. ولما قال الكليم موسى صلى الله عليه وسلم: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في الدنيا. وأما في الآخرة فاتفق أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كما دلت عليه نصوص القرآن ونصوص النبي العنام صلى الله عليه وسلم، أن الله يراه المؤمنون في دار رحمته ومستقر نعمته في جنته سبحانه وتعالى، خلافاً للجهمية والمعتزلة وأتباعهم في هذا الزمان الذين ينفون رؤية الله عز وجل في الجنة، ومن نفاها فحري ألا يراه. وصدق الشافعي لما قال في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا حجب هؤلاء في حال السخط لم يحجب أولئك في حال الرضا، يعني إذا كان الكافرون لا يرونه لما يدخلون النار، فإن المؤمنون يرونه لما يدخلون الجنة، وهو ظاهر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى تموتوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. والأحاديث في هذا الباب متواترة متكاثرة متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حديثنا في رؤيا الله عز وجل في المنام. وقد نقل الاتفاق على ذلك القاضي عياض، ونقله ابن حجر عنه، وكذلك النووي عنه، ونقل الاتفاق أيضا ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين، أن أهل السنة اتفقوا على أن الله عز وجل يرى في المنام. وقد ثبت عن معاذ وابن عمر وأبي أمامة وعن غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام في أحسن سورة، وهو حديث طويل. وقد استشرحه أهل العلم في مواطن عدة، وهو صريح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في أحسن سورة. قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم: يرى المؤمن ربه على قدر إيمانه، فالأمثل فالأمثل. فلما كان أعظم الناس إيمانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ رآه في أحسن سورة، فكذلك يراه المؤمن على قدر إيمانه. وقال أهل العلم: إن رؤية المؤمن لربه عز وجل قد يكون فيها من البشارة، وقد يكون فيها من النذارة، فإذا رآه في السورة الحسنة أو ينظر إليه فتلك الرحمة، وإن كان معرضاً عنه فهي نذارة، لأن الله عز وجل قال عن حال الكافرين: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فنظره رحمة وإعراضه عذاب سبحانه وتعالى، غير أنه ليست الرؤية تكون لله حقيقة، لأن الرؤى تخيل وأمثال مضروبة. ومثال ذلك لكي تعيه أن يوسف صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا ساجدين له، هل كانت الأجرام السماوية حينئذ قد نزلت من سماواتها العلا فسجدت ليوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام؟ قطعا لا. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: هذه كتلك، فإنما هي مثال مضروب يبين للإنسان حاله وإيمانه عند ربه سبحانه وتعالى. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه هو شيئا من خلقه، تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بأمر الرؤى أن رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤى الأنبياء حق. وأخبر الله عز وجل عن إبراهيم أنه أوحي إليه بذبح ولده مناما: إني أرى في المنام أني أذبحك. وكانت رؤيا حق، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان يرى الرؤيا الصالحة الصادقة، فتكون مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أننا نؤمن برؤى الأنبياء، ونؤمن بما جاء فيها كله مما ثبت عنهم عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، مع إيماننا أنه ما رآه في اليقظة وقال نور أنى أراه صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بذلك أيضا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا، وقال: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي لفظ لا يتشبه بي، وفي لفظ لا ينبغي أن يتصور بصورتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ولكن لما جاء عاصم بن كليب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: صف لي الرجل الذي رأيته في منامه. فقال له: مثل الحسن بن علي. فقال: نعم، فإن أشبه الناس برسول الله ابن ابنته فاطمة الحسن بن علي رضوان الله عليهم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يزيد الفارسي إلى ابن عباس أيضا فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: صف لي من رأيت. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت. وهذا فيه أنه إنما يرى على الصورة التي وصفها الصحابة. فمن رأى مثلا رجلا أسودا أو رجلا ذا شعر ليس كشعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى رجلا في طوله طويلا أو قصيرا أو بدينا أو غير ذلك من الصفات على غير وصف رسول الله، فلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبني على ذلك سواء من رأى ربه أو رأى نبيه أنه لا يرى فيه مخالفة شرعية، كالذين يقولون: إننا رأينا الله أو رأينا رسوله فقال لنا: لا تصلوا أو لا تصوموا أو لا تزكوا، أو أنكم قد بلغتم اليقين فليست عليكم عبادة. كل هذا من تلاعب الشياطين، فإنه لن يأتي عن الله وعن رسوله إلا ما أوحاه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يزعمون ذلك فإن هذا لا يرود إلا على السذج من الناس، عافانا الله وإياكم من هذه الحال. وكذلك يرى الأنبياء والملائكة في المنام، ويكون رؤيا الأنبياء رؤيا تبين حال الرائي من جانب النبوة والعلم والأخذ بالدين وآثار النبوة المعصومة. وكذلك رؤيا الملائكة فإنهم إن نزلوا في مكان دب وقحط فإنها بشارة بنزول الغيث والمطر والنعيم، وإن كان بمكان كرب وهزيمة فإنها بشارة بنصر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما أن الرؤى من حيث هي ثلاثة: بشارة من الله وتحذير من الشيطان وحديث نفس، فهي كذلك من حيث التعبير والتأويل على نوعين: فرؤى ظاهرة لا تحتاج إلى تعبير ولا إلى تأويل، ورؤى مؤولة تحتاج إلى تعبير وإلى تأويل. فمن النوع الأول رؤيا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه رؤيا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، يرى فيها إبراهيم الخليل الأب أنه يذبح إسماعيل الابن عليهما الصلاة والسلام. فلما أراد أن ينفذ أمر الله وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومن هذا أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه يأتي هو وأصحابه بيت الله الحرام محرمين يطوفون بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك. فلما أحرموا وأتوا إلى بيت الله الحرام حينئذ منعتهم قريش، حتى إن بعض الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أننا نأتي البيت فنطوف به محرمين؟ قال: بلى، ولكن أفأخبرتك العام؟ وهذا أيضا هو جواب أبي بكر لما سئل هذا السؤال، قال: أجل، وهو رسول الله حقا، والزم غرزك، أفأخبرك العام؟ فكانت رؤيا حق، وكان تأويلها وتعبيرها بعدها بعام. في العام التالي في عمرة القضية في عمرة القضاء اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله لما قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وأخذ منه المؤولون والمعبرون أن من رأى نفسه محرماً بحج أو عمرة فإنه يتحقق له ذلك في حياته، ولكن الرؤى لا تتحقق عاجلاً، بل ربما عاجلاً وربما آجلاً. ورؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم التي رآها في الصغر تأولت بعد 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فكانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ظاهرة لا تحتاج إلى تعبير ولا إلى تأويل. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قبل زيجته من عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما قال: كان الملك جبريل يأتي لي بصورتك في سرقة وهي القطعة من الحرير، فأقول: إن يكن من عند الله يمضه. وأخذ منه جواز رؤية الخاطب لوجه مخطوبته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة، وأعلم أنه سيتزوجها وتزوجها بمكة ودخل عليها بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فهي رؤيا ظاهرة. وكذلك من الرؤى الظاهرة ما رآه عبد المطلب في الجاهلية مرارا أمرا له أن يحفر زمزم، وكانت رؤيا ظاهرة وحفرها عبد المطلب. وكذلك من الرؤى الظاهرة ما ذكره ابن الجوزي في مناقب أحمد وغيره في غيره أن الشافعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبر أحمد بن حنبل أنه يمتحن في القول بخلق القرآن. فأرسل الشافعي وكان في مصر إلى أحمد يخبره بذلك، وقد كان كما جاء في رؤياه. وكذلك مما جاء في التواريخ أن محمود نور الدين بن زنكي وكان من أئمة المجاهدين للصليبيين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا عجيبة يشير إلى رجلين أشقرين ويقول له: أنجبني من هذين، ورآها أكثر من مرة. فأتى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم واستخبر الخبر في حجرة قبره صلى الله عليه وسلم، فلم يجد بأسا ولا سوءا، لأنه فهم من الرؤيا أن فيه ما يضر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعلم أمر الناس ممن هم حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن رجلين أشقرين وأنهما يزعمان أنهما من أهل المغرب، وأنهم على الصلاح والنفقة والصدقة والإمعان في الإحسان إلى الناس. فأتى بيتهما وكان مما يلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ما ظاهره الصلاة، ثم إنه رأى حصيرا فكشفه فوجد سردابا يؤدي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. فلما أخذهما واشتد عليهما تبين أنهما كانا نصرانيين يريدان نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر الشيخ التويدري رحمه الله في كتابه الرؤيا من ذكر كثير من هذه القصص الظاهرة وكذلك النوع الثاني وهي القصص أو الرؤى المؤولة التي تحتاج إلى تعبير وإلى تأويل. ومن ذلك ما أتى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم حيث رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون جميعا له. لما قال لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وهم إخوته والشمس والقمر أي أمه وأبوه. وفي تعبيره عن الأم للشمس دليل على عظم مكانتها وأنها مقدمة في البر حية وميتة على الأب وإن كان أبوه نبيا وهو يعقوب صلى الله عليه وسلم فكانت رؤيا فهمها يعقوب. ولذلك قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وهذه الرؤيا كان تحقيقها وتأويلها في نهاية السورة هو علو مكانة يوسف صلى الله عليه وسلم النبي الذي صار وزير مصر وصار على خزائنها ليدخل بنو إسرائيل لأول مرة متمكنين في أرض مصر يعيشون فيها قرون عددا حتى يأتي موسى الكليم صلى الله عليه وسلم فيخرجون معه إلى برية سيناء ثم مع يوشع صلى الله عليه وسلم إلى أرض فلسطين حررها الله من أيدي اليهود الملاعين. وكذلك رؤيا صاحبي السجن فهذا رأى أنه يعصر عنبا وهذا رأى أنه يحمل خبزا فوق رأسه تأكل الطير منه فأولها للأول أنه يعود ساقي الملك كما كان أول مرة وأما الثاني فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وكذلك في رؤيا ملك مصر حين ذاك قد عبر القرآن الكريم هاهنا لأول مرة عن الرجل الذي على سدة الحكم في مصر بأنه ملك وفي غيرها يعبر أنه فرعون وذلك لأن في هذه الآونة كان الحكم للكنعانيين أو للعماليق أو من يسمون في التواريخ بالهكسوس وكان ملكا ولم يكن فرعونا مصريا. فلما رأى الملك فيما رآه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يعني يأكل سبع عجاف من البقر سبعا سمانا ورأى أيضا سبع سنبلات خضر مليئات يأكلهن سبع عجاف يابسات أولها بالسنين التي سيكون فيها الخصب ثم تأتي سنين القحط والجد فتأكلهن. وكانت الرؤيا سببا في علو يوسف صلى الله عليه وسلم على عرش مصر كما هو معلوم. وكذلك من الرؤى المؤولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أننا في دار عقبة بن رافع وأننا أتينا بتمر من تمر بن طاب. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا لنا قد طاب. فأخذه هاهنا وهذا مما سيأتي إن شاء الله وقدر في خطبة تالية وهي آليات التعبير وضوابط التأويل. فإن النبي انتزع من الأسماء تأويل الرؤيا فأخذ من ابن رافع الرفعة في الدنيا ومن عقبة العاقبة في الآخرة ومن تمر ابن طاب أن ديننا قد طاب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ومن الرؤى المؤولة أيضا لما رأى صلى الله عليه وسلم في المنام أنه أتي بقدح لبن قال فشربت حتى إني أرى الري يجري في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولتها؟ قال العلم. فأول اللبن بالعلم، فمن يرى أنه يشرب لبنا فإنما يعطى علما على قدر الاستكثار أو القلة، كل بحسبه. ورأى صلى الله عليه وسلم في المنام الناس يعرضون عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك. قال فرأيت عمر وثوبه وراءه يجره. وهذا يبين لنا أن الرؤيا قد تكون على خلاف الحكم الشرعي في اليقظة، فإن جر الثوب للرجال محرم، وأسفل الكعبين في النار كما أخبر النبي المختار، ولكنه في الرؤيا أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ووجه التشبيه بين الدين والثياب أن الثياب يستر العورة الحسية، والدين يستر العورة المعنوية، ولباس التقوى ذلك خير كما قال الله سبحانه وتعالى. والرؤى المؤولة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهذا باب عظيم لا يتقحمه كل أحد، وربما تقحمه بعض أهل الضلالة فأضلوا، ولا بد للمرء أن يعرف حال الرائي، لأن الرؤيا تؤول بحال الرائي وزمان ذلك. وربما يرى الرؤيا شخصان فتؤول لهذا بخلاف هذا، كما قلنا في المرة الماضية عن ابن سيرين لما أتاه رجلان كل منهما رأى الأذان، فقال هذا يحج وأذن في الناس بالحج، وهذا سارق وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقد يرى الرجل قد حلق لحيته ويكون هذا بشارة له بالجنة، وآخر حلق لحيته فيكون نذارة بقلة دينه ورقة إيمانه، وقد يرى الرجل وليست عليه ثياب فيبين عن شدة إيمانه وأن ظاهره كباطنه، وآخر يرى يسير في الناس عريانا فيدل على وهاء دينه ورقة إيمانه وعدم استحيائه من الناس. فقد يرى الرؤيا الرجلان تؤول لهذا بخلاف هذا. وأذكر حال رجل كان يرى في المنام أنه يأتي بعض إخوته، وكان يستعظم هذا جدا ويظن بنفسه السوء، وربما قال له البعض أن هذا فيه كذا وكذا فيه. فحملت الرؤيا إلى أحد مشايخي فقال هذا يحج أو يعتمر، فقلت له فما وجه ذلك؟ قال لأنه وطئ ذات محرم فيطأ أرضا حراما، يأتي أرضا حراما حاجا أو معتمرا محرما بحج أو عمرة. ولا أنسى ما أنسى أخا لنا إبان الثورة المزعومة في الحادي عشر بعد الألفين، ورؤي أنه يصلي في مسجد من مساجد كرداس وهو مسجد سيف، يصلي بهم صلاة العصر وطاروا بها كل مطار، وأولها أحدهم في شارع السوق أن هذا رجل مبتدع يحدث في دين الله عز وجل، واغتم لذلك أخونا رده الله سالما فهو مسافر الآن، وقد أطاروها في كل مكان واغتم لها. فحملناها إلى أحد مشايخنا ولم أسمها له ولم أسمه له، فقلت إن أخا رأى كذا وكذا، فقال الله أكبر، هذه بشارة، من هو؟ قلت هو فلان، فما وجه البشارة؟ قال المسجد حصن وحماية وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قلت فكيف وهو يجهر في الصلاة السرية؟ قال كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر في السرية حين. قلت ولكنه كان كما زعم الرائي أنه جهر فيها كلها؟ قال صلى ابن عباس صلاة الجنازة السرية فجهر فيها كلها ليعلم الناس. قلت فكيف والناس يردونه ولا يلتفت؟ قال فإنه ثابت على السنة ثبته الله، لا يلتفت إلى صياح الناس عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه سبحانه وتعالى، وأن يقبضنا وهو راض عنا. فليست الرؤى تؤول هكذا اعتباطا، ولا يعبرها كل أحد، وإنما يعبرها أولو العلم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يهدينا وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.